Galera. حبيبي على الدنيا نحلم بيها ونعلي ونخلي فرحتنا تتحليها ديني حبيبي على الدنيا نحلم بيها ونعلي ونخلي فرحتنا تتحليها أحلامي أحلامي وبعيوني حنامي انت اللي اخترتها كمل مشواري أيامي أيامي وبعمري مش هتنامي انت اللي اخترتها كمل مشواري يا حبيبي حبيبي على دنيا نحلم بيها نعلي ونخلي فرحتنا نتحليها حبيبي حبيبي على دنيا نحلم بيها نعلي ونخلي فرحتنا نتحليها ما شفت بحياتي بجمالك حياتي انت اللي غيرتي لي معنى الدنيا كلها ساعاتي واوقاتي بتحلالي بحياتي انت اللي حليتي لي معنى الدنيا كلها يا حبيبي I want you to get busy move your body and go down يا حبيبي العالم ده كله حنصهر وكله يلا بينا حلو حياتنا نعيشها مرة يا عالم بقوله انه مهما حصله حياتي معاه تحلى اكتر كل مرة